تقدم الكلام على مسألتين من هذه المسائل التي بين المؤلف رحمه الله أنه يجب على كل مكلف أن يعلمها وأن يعرفها حق المعرفة وأن يعتقدها ويعمل بها أيضا، لأن الإنسان إذا علم لا بد عليه أن يتبع ذلك العلم بالعمل، وإلا كان ذلك العلم وبالا عليه وحجة عليه يوم القيامة. والكلام قد مر في المسألتين الأوليتين، ولهذا نترك الكلام عليهما أو عنهما ونشرع في الكلام عن المسألة الثالثة من هذه المسائل التي يجب على المكلف أن يعلمها وأن يعرفها. فالمسألة الثالثة التي يجب اعتقادها وعلمها ومعرفتها والإيمان بموجبها كما قال المؤلف رحمه الله أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، أي هذا الذي أطاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أطاع الرسول بمعنى امتثل أمره واجتنب نهيه واتبع هديه فيما جاء به من الشرائع من ربه سبحانه وتعالى، مدعنا مسلما لكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مهما كان ذلك الأمر أو مهما كان ذلك النهي، يسلم ولا يعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الاعتراض على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على عدم الإيمان به. ولهذا قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حاجة حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما أي لا يجد المؤمنون الحرج في صدورهم مما قضى الله وقضى رسوله، وأكثر من ذلك لابد أن يسلم تسليما حتى ولو كان ذلك الحكم الذي صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبله عقولهم ولا تستسيغه أفهامهم، ولكن لعلمهم أن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلى وحي يوحى، وأن ما جاء به من الشرع إنما هو من أجل حكمة عظيمة أرادها الله عز وجل في عباده، ومن أجل مصلحة العباد ودرء المفاسد عنهم في العاجل والآجل، أي في الدنيا والآخرة. فهذا هو معنى طاعة الرسول. طاعة الرسول لا يعني أن الإنسان يؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أو أنه من زعماء العالم كما يعتقد بعض المفكرين، وأنه يستطيع أن يحل مشاكل العالم لو عاش إلى آخر الدهر، إلى غير ذلك من الأوصاف التي بعضهم قد يخضع ويذعن ويعترف بفضل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن دون أن يعمل بما جاء به من الشريعة. فهذا المدح والإطراء للنبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع الإنسان إذا كان تاركا لسنته غير عامل بهديه مختفي لآثاره في طاعة الله عز وجل وعبادته في جميع أنواع العباد من القول أو الفعل وعلى جميع الجوارح. فقول المؤلف أي من أطاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بفعل أوامره واجتناب نواهيه واتباع هديه، قال ووحد الله، أطاع الرسول ووحد الله، والمعنى واحد. يعني قد يقول القائل يعني لو قال من وحد الله وأطاع الرسول لأن يوحد الله هو الأول، وهذا طبعا صحيح، يعني الإنسان إذا قال وآتى بكلمة التوحيد يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله، فهو يعترف ويقر بتوحيد الإلهية بأنه لا يكون هناك من يستحق العبادة بجميع أنواع العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، فهو يفرد الله تعالى بالعبادة كقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يفرد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع أي لا يتبع في شرع الله عز وجل غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى توحيد المتابعة عند بعض العلماء. لكن المؤلف رحمه الله قد ينوع أحيانا في العبارة، فقالت آدم مثلا هنا قدم طاعة الرسول على توحيد الله، وهو نفس الشيء، لأن من أطاع الرسول وحد الله عز وجل، لأن الرسول بما جاء بتوحيد الله عز وجل، وجاء بأمر الناس بعبادة الله عز وجل وأن يخلصوا في العبادة الله عز وجل. وهذا قوله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فقال المؤلف رحمه الله من أطاع الرسول ووحد الله، أي وحد الله في عبادته فيما أمر الله عز وجل، قال لا يجوز له، يجوز له معنى يحرم، يحرم عليه تحريما قطعيا. والحرام معنى أن الإنسان لو أتى حرام معنى انتهك حرمة من حرمات الله عز وجل، فيكون مستحق للعقاب، وهذا العقاب قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. فقوله لا يجوز له محرم عليه بالأدلة القطعية في الكتاب والسنة. ماذا يحرم عليه أو الذي لا يجوز في حقه؟ قال موالاة من حاد الله ورسوله. موالاة، الموالاة هي المودة والمحاباة والصداقة التي هي ضد العداوة، بمعنى أن تحب وأن تتقرب وأن تجعل صديقا من يكون عدوا لله ورسوله. أي لا يجوز موالاة، أي محاباة ومواداة من حاد الله ورسوله. من حاد الله ورسوله، القول المؤلف من حاد الله ورسوله بمعنى من عادى الله ورسوله، لأن المحادات معناها المجانبة ومعناها المباغضة ومعناها المتاركة ومعناها العداوة المعاداة. ولفظ المحادات له معنيات. فالذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حد الله عز وجل، فالمؤمنون إذن في حد، والكفار الذين هم في حد إبليس أنهم في الحد الآخر. لهذا قيل حاد الله ورسوله بمعنى كان في الجانب الآخر ولم يكن في جانبي وفي حد المؤمنين المتبعين الإيمان، بل كان في حد المتبعين للكفر وهم من جنود إبليس. وقيل أن معنى حاد أنه ليس بين الكافرين والمسلمين إلا الحديد، بمعنى أنهم دائما هؤلاء في صف والآخرون في صف. والمقصود بكلام المؤلف أنه لا يجوز للمؤمن للمسلم أن يحابي أو أن يوالي وأن يتقرب وأن يجعل من الكفار أصدقاء، بل الواجب في حقه أن يعاديهم وأن يبغضهم وأن يقاطعهم وأن يصارمهم وأن يكره كل ما يتصل به. ومظاهر الولاء والبراء كثيرة جدا، ليس هذا محل بسطها، وربما قد يكون لنا كلام فيه، والمهم أن هذا أصل من أصول الإيمان، مسألة الولاء والبراء، أي أن المؤمن لا يكون مؤمنا بالله عز وجل وبرسوله حق الإيمان حتى تنشأ في قلبه هذه المعاداة وهذه البغضاء للكفار ولحزب الشيطان، يمقتهم ويكرههم ويبغضهم، بل ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببغضهم. ومن ذلك مظاهر كثيرة في الولاء والبراء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرض الإيمان أن تحب لله وتبغض في الله وتعطي لله وتمنع في الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأعطى، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. ولهذا من مظاهر وعادات الكافرين أن لا يتشبه الإنسان بهم، لا يتشبه بهم لا في ملبسهم ولا في عاداتهم ولا في أسمائهم. من مظاهر وعادة الكافرين ألا يوافقهم في أعيادهم التي هم عليها. من وعادة الكافرين ألا يقصد بلادهم إلا إذا اضطر إلى ذلك، أما أن يذهب إلى بلادهم ويقيم فيها لأجل العمل أو لأجل التنزه فهذا لا يجوز، لأنه يعتبر موالاة لهم. فكيف بالأمور الأخرى؟ حتى وجد بعض الناس من يتسمى بأسمائهم أو أنه ينشر أفكارهم ويغالي في مدحهم وحبهم حتى ربما قد يفضلهم على المسلمين. هذه مسألة عظيمة تؤدي بالإنسان إلى الوقوع في الكفر، لأنه يوالي المؤمنين. ما الذي عجبهم؟ ما الذي عجب المسلم في هؤلاء الكفار؟ يكفي أنهم على دين الباطل، إذا فلا بد أن ينقذهم حتى ولو كانت عندهم الدنيا، وكان عندهم كثير من المحاسن. والله سبحانه وتعالى ليس آية في القرآن مدح فيها الكفار، كل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في حق الكفار فهو ذم له، فهو ذم له. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. كثيرة. ما نجد أن الله سبحانه وتعالى مدح بها الكفر: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيله فسينفقونها ثم تكون لهم حسرة. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولهذا أعجبني كلام ذكره أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله من أئمة الحنابلة الكبار، وهو يذكر يعني ما قد يكون عليه بعض المسلمين في بعض الأمصار والأعصار وهم يظنون أنهم يحسنون عملا، ولكن تجد شيئا من أعمالهم فيها موافقة وإعجاب بما عليه الكفار وبما عليه أيضا أهل البدعة الطاعنين في الإسلام وفي شريعة الإسلام. قال: فلا تغتر ولا يغررك كثرة الناس في الجوامع أو في أبواب الجوامع، ولا كثرة الحجيج وهم في الموقف يقولون لبيك. قال: لأنه قد وجد هذا بين المسلمين، ومع ذلك وجد بينهم. وقد تكلم عن رجلين كان في عصره وهما ابن الراوندي والمعري، وهؤلاء عرفوا بالزندقة والكفر، لأنه كما يجب معادة الكافرين يجب أيضا معادة أهل البدعة الذين يدعون إلى بدعتهم، يعني أهل البدعة أقول ولا أقول المبدعين. ممكن الإنسان المجتهد يقع يخطأ في مسألة ويقول مثلا بقول، وذلك القول تكون السنة بخلافه فتكون بدعة، فيمكن المجتهد أن يقع في بدعة ومع ذلك لا يكون مبتدعا. ولكن نحن نقول الذين يدعون إلى البدعة ينصرون البدعة ويدعون لها ويريدون أن يحطموا الإسلام وأن يلغوا السنة وأن يهدموا بنيان الإسلام ببدعهم الضالة الكثيرة. فقال المعري بن الراوندي: هؤلاء العجب كيف عاشوا في المسلمين وكان نظمهم أي أشعارهم ونثرهم كله زندقة، عدم إيمان بالله سبحانه وتعالى والاعتراف بشريعته. هذا المعري أيضا يصف مرة يعني قطع يد السارق بشريعة الإسلام، فيصف الله سبحانه وتعالى بالظلم، يقول: يد بخمس عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. يقول يعني هذه اليد الغالية التي قيمتها تكون كذا وكذا، كيف إذا سرقت في ربع دينار تقطع؟ قال: تحكم مرنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. فأجابه أحد المسلمين الشعراء الكحول فقال له: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة البال. كلام عظيم أبطل به كيد هذا المبطل. عز الأمانة أغلاها، قال لما كانت أمينة كانت حقيقة غالية، لكن لما أصبحت خائنة تسرق أموال المسلمين عند ذلك ذنب، فافهم حكمة البال، فافهم حكمة البال. ولو أشعار في ذلك كلها تدل على أنه يشك في الله عز وجل ويشك في اليوم الآخر، كقوله مثلا قال الطبيب والمنجم كلاهما: قلت لا تبعث الأجساد قلت إليكما، فإن صح قولي فلست بخاسر، فإن صح قولكما فلست بخاسر، وإن صح قولي فالخسارة عليكما. فكأنه لا يؤمن بالله يوم الآخر، فقال يعني أن الأجساد ممكن تبعث وممكن لا تبعث، المهم أن الإنسان يعمل الصالحات في هذه الدنيا. قال: فإذا عمل الصالحات وكان يوم القيامة جزي بالخير، وإن لم يكن عن أقل ما خسر في هذه الدنيا. لكن المؤمن لا يعتقد مثل هذا، بل الواجب عليه أن يعتقد جزما بأن الذي يعمل في هذه الدنيا صالحا أو طالحا فإنه يلقى جزاء ما عمل في الآخرة، لأن يوم القيامة يوم حق آت لا ريب فيه. ولكن هذا وابن الراوندي وغيره وابن الفارض وابن السبعين وابن عربي يعني صاحب فصوص الحكم، ابن عربي هذا المعروف صاحب فتوحات المكية وليس ابن العربي فقيه مالك، فهذا شيء وهذا شيء، والناس يخلطون بينهما. فهؤلاء لما تقرأ أشعارهم وتقرأ نثرهم تجد فيه كفريات. فقال سبحان الله: هؤلاء بيعت تأليفهم في الأسواق واشتهرت بين الناس، ولما ماتوا عظمت قبورهم. قال: فأين الولاء والبراء عند المسلمين؟ وكأنه يحكي يعني زمنا أهمل الناس هذه عقل الولاء والبراء. ولكن نحن ماذا عسانا أن نقول اليوم؟ ماذا عسانا لو كنا نحكم بحكم ابن عقيل رحمه الله؟ لا ربما كفرنا أكثر المسلمين اليوم. للأسف الشديد تجد الكثير منهم يعني يطرق ود الكفار ويحبهم ويجادل عنهم ولا يبغضهم ولا يتقرب الله سبحانه وتعالى ببغضه. وانظر هنا إلى ما قرره المؤلف رحمه الله، قال: من أطاع الرسول ووحد الله فإنه لا يجوز له أن يحرم عليه موالاة من حاد الله ورسوله الذي يبغض الله والرسول ولا يتبع شرعه ويصفه بالتأخر وبالتزمت وبأن هذا الشرع لا يليق بالناس وأن هذه الشريعة تجاوزتها الأحباب، وأن الناس إنما يتبعون ما يصلح لهم في عصرهم دون أن يستندوا أو أن يرجعوا إلى حكم الإله أو إلى حكم الرسول، فهذا الكلام كله من الكفر. فقال المؤلف أن من يعتقد مثل هذا فلا تجوز محبته ولا صدقته ولا التعامل معه إلا في إطار ضيق، ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب يعني حتى لو كان ابنا أو كان أخا أو كانت أما أو كان أبا. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل تغير الدين من موانع الإرث، تغير الدين من موانع الإرث. يكون عندك ابنك وهو وارث لك، ولكن هب أنه ربما في آخر عمرك لم يبقى لك إلا ساعة وكفر بالله وارتد عن الإسلام وخرج عن الدين، فإنه من شريعة الإسلام لا يكون وارث لك لأنه بدل دينه، وهذا أمر مهم. ولو كان أقرب قريب، انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل انظروا إلى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا إبراهيم عليه السلام وأبوه، ولكن لما كان أبوه كافرا وأعلن الكفر وإصرار على الكفر إبراهيم اعتزله، قال أعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلام عمه أبي طالب الذي رباه وكفله وأحسن تربيته ورعايته، ولكن مع ذلك لما لم يسلم ولم يدخل في دين الله عز وجل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليغني عنه شيئا. وكذلك نوح عليه السلام لما آوى إلى الفلك ونادى ربه وقال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لكن الله عز وجل ماذا قال له؟ قال إنه ليس من أهلي، ليس من أهلي، هو الحق هو من أهله لأنه أبوه من لحمه ودمه، ولكن لما كان كافرا ولم يتبع آباه في الدين الذي أمره الله سبحانه وتعالى به قال إنه ليس من أهلك. وهذا دليل على أن رابطة الدين هي الأولى وهي المقدمة على رابطة النسب. وفي هذا قال الشاعر أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم، أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قرب إليه بعض الناس الذين هم ليسوا من العرب وليسوا من قريش، رغم أن الناس في ذلك الوقت كانوا يتفخرون ويتباهون بنسبتهم إلى قبيلة قريش، ومع ذلك أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يذل من كفر به. فأبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة وغيرهم من صناديد كفار قريش ما أغنى عنهم نسبهم ولا مالهم ولا جاههم ولا ذريتهم ولا خدمتهم التي كانوا يخدمون بها الحج. وقرب الله سبحانه وتعالى أناسا جاءوا من البوادي وجاءوا من أمكنة بعيدة، كبلال الذي جاء من بلاد الحبشة، وسلمان الفارسي الذي جاء من فارس، وكصهيب الذي جاء من بلاد الروم، وغيرهم من الصحابة الأجلاء. قربهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الإسلام ولأجل إيمانه، وأبعد الذين هم منه ومن عشيرته ومن أهله، ولكن لما كانوا كفار عادهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواليهم. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم، كان أحدهم يلتقي بابنه أو بأبيه فكان يقتله. ويقال أن أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه كان في المعركة وقتل أباه، وأبوه كان في صف المشركين في غزوة بدر. وهذه مواقف كثيرة من الصحابة معروفة، لماذا؟ لأنهم علموا أنه لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يوادى الكافر ولو كان هذا الكافر أقرب قريب، لو كان ابنا أو أخا أو زوجة تبرأ منه كما تبرأ إبراهيم. ولهذا قال الله عز وجل لما أثنى على إبراهيم خليله عليه الصلاة والسلام قال فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. لما تبين لإبراهيم أن أباه صار عدو لله عز وجل لا يؤمن بالله رغم دعوة إبراهيم له في كثير من المواطن، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية، يا أبتي إني قد جاءني من علم ما لم يأتيك فاتبعني أهلك صراط سوية، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. بعد الدعوة وإقامة الحجة والبيان والإصرار في نصحه أبى ولد إبراهيم أن يذعن لدعوة ابنه ويستجيب لأمره ويؤمن بالله عز وجل، فعند ذلك قال الله عز وجل فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، يعني إبراهيم تبرأ من أبيه وصار لا يغني عنه من الله شيئا. ثم استدل هنا المؤلف رحمه الله بقول الله عز وجل هذه آية عظيمة ذكر الله عز وجل في سورة المجادلة، وهي قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يعني هذا يستحيل أن يوجد. لا تجد قوما القوم الذين يؤمنون، هذا مدح من الله سبحانه وتعالى لطائفة من المؤمنين. قال لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله، مستحيل أن يكون هذا. كيف هذا الذي ملع قلبه إيمانا بالله ورسوله يحب من كفر بالله ورسوله؟ هذا لا يجتمع. ولهذا إذا وجدت الإنسان يوالي الكفار يواليهم ويحبهم ويصادقهم ويصدقهم، فاعلم أن في قلبه خلل وأن في إيمانه ضعف أو ربما انعدام، ليس عنده شيء من الإيمان. ولهذا قال تعالى لا تجد قوما، يعني نفى أن يكون هناك قوم يؤمنون بالله ورسوله وهم يوادون من حد الله ورسوله. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، من حاد أي عادوا الله ورسوله. قال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني لو كانوا من أقرب الناس إليه. ليس هناك أقرب الإنسان من أن يكون ابن له أو أب له أو أخ له أو من عشيرته أي من قبيلته. فمدحهم الله عز وجل، قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي أن الله سبحانه وتعالى ثبت الإيمان، الإيمان الحق الإيمان الصادق، ثبته في قلوبهم وأيدهم بروح منه. لأن الذي لا يوفقه الله عز وجل ولا يثبته الله سبحانه وتعالى فإنه يخشى عليه أن يزيغ وأن يزل. ولكن هؤلاء لما كان عندهم هذا الإيمان وعندهم هذا الصدق فإنهم لا يوادون من حد الله ورسوله بل يعادونه ويبغضونه. هؤلاء الله عز وجل كتب في قلوبهم الإيمان وثبته عليهم، أيدهم بروح منه، وهذا فيما يتعلق بالجزاء الدنيوي، أي أنهم يثبتون على الإيمان. وفي الآخرة ذكر الله سبحانه وتعالى الجزاء الذي وهبهم إياه، فقال ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا جزاء عظيم. هؤلاء الذين يعادون الكفار ولا يوالونهم بسبب ما عندهم الإيمان، الله سبحانه وتعالى يرضى عنهم في الآخرة ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال سبحانه وتعالى أولئك حزب الله، حزب الله يعني أنصار وأتباعه، وهم أهل الله وخاصته، ومن كان مع الله سبحانه وتعالى كان معه، والذي كان في حزب الله لا يخسر. يعني الله عز وجل قال إن حزب الله هم المفلحون، حزب الله عز وجل هم المفلحون، يعني الله سبحانه وتعالى كتب لهم الفلاح وكتب لهم النجاح وكتب لهم الفوز، وذلك في الدنيا بأن ينصرهم على أعدائهم وبأن يجعلهم أعزة بما عندهم حتى ولو كانوا فقراء. ويوم القيامة يعلي ذكرهم ويعلي قدرهم بأن يجنبهم عذاب النار ويدخلهم الجنة التي عرفها لهم، ثم بعد ذلك يريهم ما صار إليه أعداؤه من الكفار حين يذيقهم الله سبحانه وتعالى العذاب الشديد ويذيقهم البأس الشديد. ولهذا قال تعالى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وهذه الآية عظيمة، كل من تكلم في باب الولاء والبراء إلا واستدل بها كما استدل بآية أخرى أو بآية أخرى كالآية التي في سورة التوبة وغيرها. ولكن هذا الموضوع ما أردت أن أطيل فيه الكلام لأنه قد يكون الرجوع إليه ربما في بعض الفقرات، وهناك إن شاء الله نذكر ما جاء فيه من الأحكام وما جاء فيه أيضا من الأمور التي يحسن التنبيه إليها. وننتقل الآن بمشيئة الله عز وجل إلى الفقرة الموالية. اعلم أرسلك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم أيضا كما قال تعالى. عبارة من مؤلف رحمه الله تعالى في بيان أهم واجب وأعظم غاية خلق لها الإنس والجن، ألا وهي عبادة الله عز وجل. وقد صدر المؤلف رحمه الله هذه العبارة بقوله اعلم، وقد كررها مرارا، وقوله اعلم أي فعل أمر من العلم، والعلم معروف سبق الكلام عليه فيما مضى، وهو الحكم الجازم للذهن المطابق للواقع. ومعنى هذا من المؤلف أنه يقول لك أيها القارئ أيها المستمع كن متهيئا مستعدا لما يوصى إليك من العلوم. وغالبا هذه الكلمة كلمة اعلم يستعملها العلماء في الأمور العظيمة ذات الأهمية الكبرى والقصوى التي إذا سمعها الإنسان أصغى إليها، لأنه يترتب عليها منافع وفوائد كثيرة. ولهذا قال اعلم، القضية ليست بأنك تنتبه أو تستمع، وإنما لابد أن تعلم، يعني أن تعرف حق المعرفة وحق العلم، العلم اليقين المؤكد. أرشدك الله، هنا قال أرشدك الله، وهذا تنويع في العبارة. وفي الأولى قال اعلم رحمك الله، وهذا مما يدل على ما كان عليه العلماء رحمهم الله من الرفق بالناس وتعليمهم، وهكذا ينبغي أن يكون العالم وأن يكون المعلم. إذا دعوت غيرك تدعوه وأنت تستعمل العبارة اللائقة، العبارة المؤثرة التي تأخذ بها بمجامع قلبه، تجعله يستمع إليه. كثير من الناس يعني إذا رأى إنسان رأى منكر يروح يقول يا عدو الله، وربما قد لا يعرف ذلك الإنسان أن ما ارتكبه هو حرام أو فعله وهو شاهد غافل لا يدرك معنى ما فعل. ولهذا ينبغي الإنسان أن يوطن لسانه على قول المعروف، قال يا أخي افعل كذا يرحمك الله، أصطر نفسك سهترك الله، اعلم كذا أرشدك الله. هذه الكلمة دعوة الناس بالخير، ودعوتهم بالخير هي التي تؤثر في الناس وتدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. وانظر المؤلف رحمه الله كيف يختار هذه العبارات، اعلم أرشدك الله، يعني كلمة أرشدك الله مأخوذة من الرشد أو مأخوذة من الرشاد، والرشاد هو الاستقامة على الحق، والرشد ضد الغي. فالرشد هو أن الإنسان يلتزم طريق الاستقامة، والغي هو أن لا يلتزم طريق الاستقامة بل يتبنى طريق الفساد. فقال لك اعلم أرشدك الله، يعني وفقك الله سبحانه وتعالى وأعانك على سلوك سبيل الاستقامة وأن يثبتك عليها. اعلم أرشدك الله لطاعتك، الطاعة معروفة، الطاعة هي موافقة المراد من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهذا في شريعة الله وفي شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. أن الحنيفية، أن اسم إن أداة نصب وتوكيد، والحنيفية اسم إن، والخبر جاء بعده في قوله أن تعبد الله، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وكلمة الحنيفية مأخوذة من الحنف أو مشتقة من الحنف، والحنف كما قال العلماء هو الميل، ولهذا يقال الحنيف أي معنى المائل. وما معنى المائل؟ يعني المائل عن الشرك، المائل عن الشرك، يعني إذا كان الشرك في هذا الطريق هو يميل عنه، يعني لا يتبع سبيله. ولهذا عرفوا الحنيف بأنه المقبل على الله عز وجل المعرض عما سواه، المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا هو الحنيف. ولهذا سميت أو سمي الدين والملة التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنها الملة الحنيفية. وكل الرسل وكل الأنبياء بما فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو حنيف، فهو حنيفي أي متبع دين إبراهيم، يعني حنيفي مش حنفي، لأن حنفي حنفي نسبة إلى الإمام أبي حنيفة صاحب المذهب. وبعض الجهال مرة قال يعني أن إبراهيم كان على دين على مذهب أبي حنيفة، وقال الرسول صلى الله عليه على مذهب أبي حنيفة، قال لأن الله عز وجل يقول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وفرق بين الحنيف وبين ما ينسب إلى الإمام أبي حنيفة في كون صاحب المذهب، فيقال لهم حنفية ويقال لهم أحناء، كما يقال للشافعية بأنهم شافعية أو شوافع، ويقال كذلك لأتباع الإمام أحمد حنابلة، ويتباع الإمام مالك مالكية. فهذا نسبة إلى أبي حنيفة النعمشي، والنسبة إلى الحنيفية مأخوذة من كلمة الحنيف الذي هو الميل. فالمقصود بالحنيفية هي ملة وطريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أي الدين الذي جاء به. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام الدين الذي جاء به هو هذه الملة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، دعوة الناس إلى عبادة الله وحده وترك ما يعبد من غير الله سبحانه وتعالى ما سوى الله عز وجل. هذا هو الدين الذي جاء به إبراهيم. وإنما خص إبراهيم بالذكر لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء أبو الرسل وشيخ الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وقد يقال وقد ذكر المؤرخون أن عمود العالم على ثلاث، على آدم وعلى نوح وعلى إبراهيم. فآدم أبو بشر، والأب الثاني للبشرية هو نوح عليه السلام، لأن الله عز وجل قال لأن جميع البشر هم من ذرية نوح، قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. ثم يأتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن جيوش الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل المرسلين تقريبا كلهم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم بالسريانية معنى أبو رحيم، يعني هم يسمونه عندهم أبراهام، ومعناه بالسريانية لأن هذه الكلمة إبراهيم ليست عربية، فمعناها أب رحيم. وهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته كثيرة، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه رحيم. فإبراهيم إذا كان أب رحيم للناس فنبينا صلى الله عليه وسلم أيضا هو أولى بهذا الوصف. ولهذا قال تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أشبه الخلق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أشبه الناس بإبراهيم هو محمد صلى الله عليه وسلم. ويشترك معه أن الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا كما اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. والخليل مأخوذ من الخلة، والخلة درجة أعظم وأعلى من المحبة. يعني لما تقول أنا أحب هذا أو هذا حبيب وهذا خليلي، فإن كلمة خليل أعظم من الحبيب، لأن الخليل كأن محبته تخللت في جميع الجسد، صارت في عروقه وفي دمه حتى أصبح لا يذكر إلا هو. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتخذ صاحبا إلى مثل هذه الدرجة، إلى درجة الخلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن هو صاحبي كما قال عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل اتخذ خليلين من الناس، اتخذ إبراهيم كما قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اتخذه خليل. ولهذا قال العلماء يخطأ من قال أن إبراهيم خليل الرحمن وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو حبيب الرحمن أو حبيب الله، لأن لو قلنا بأن محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله بمعنى جعلناه في المرتبة الثانية بعد إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم في درجة أعلى من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم أحد الرسل الخمسة من أولي العزم كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لما ذكر أولي العزم من الرسل وأنهم خمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معظم له كثيرا، حتى لما جاءه رجل قال له يا خير البرية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم. لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية يعني يا خير الناس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم. بعض الناس استدل بهذا الحديث على أن إبراهيم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح برفضه بأنه قال ذاك خير البرية، لكن قال العلماء إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام من باب الهضم والتواضع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في شريعته التي كان عليها، أي في شريعة التوحيد وأمر الناس بالعبادة. وكان في دعائه يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصباح والمساء أصبحنا أو أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا. وله فضائل كثيرة قد تكلمت عليها ربما في ثلاث خطب أو أربعة خطب. ويكفي عليه الصلاة والسلام أي إبراهيم أنه جعله الله سبحانه وتعالى قدوة للناس، وذكره الله عز وجل في القرآن في 35 موضعا في القرآن الكريم، ما ذكر نبيا في كتاب الله عز وجل كما ذكر إبراهيم 35 مرة، 15 مرة في البقرة يذكر الله سبحانه وتعالى اسمه ويذكر منهجه ويذكر طريقته في الدعوة وكيف أنه صبر. ويقال أنه هو أول من أكرم الضيف، وأول من اختتن، وأول من قص شاربة، وهو أول الخلائق يكسى يوم القيامة، لأنه لما عري في هذه الدنيا وقذب به في النار فإنه أول الخلائق يكسوه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وعرف بخصال كثيرة، وابن القيم رحمه الله ذكر عبارة جديدة فيه، قال كيف لنا بنبي ولد قلبه للرحمن وولده للقربان وماله للضيفان وبدنه للنيران. أربع خصال اجتمعت في إبراهيم عليه السلام: قلبه للرحمن، ولده للقربان يعني لما قرب ابنه إسماعيل لكي يذبح، وماله للضيفان كان معروف بالكرم. وله قصة عظيمة ذكر ابن القيم رحمه الله في تفسير سورة الذريات كيف أن إبراهيم يعرف بالكرم، وبين في 15 وجها كيف أنه بالغ في إكرام الضيف، ولهذا قالوا ماله للضيفان وبدنه للنيران. بدنه للنيران يعني لما ألقي في النار عاريا أو عريانا، ولكن الله سبحانه وتعالى لما قال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذه هي الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اجتمع له الناس، فالذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالهم هذه كلمة قال إبراهيم لما ألقي في النار، فقال الله عز وجل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يعني لا تكوني بردا فقط وسلام، لأنه يمكن أن تكون بردا فتهلكه ببردها باسم هريرها، لكن قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج صلى الله عليه وسلم معافى. والمقصود أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي ورسول عظيم من أعظم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو يأتي في الرتبة الثانية بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا أمره الله سبحانه وتعالى أن يتبع ملته وأن يتبع طريقته في الدين وطريقته في التوحيد. المؤلف أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين، ومنهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. العبادة أن تعبد الله. ما معنى أن تعبد الله؟ أن تعبد الله أولا للعبادة معنيان، للعبادة معنيان، هناك عبادة بالمفهوم العام وهي تعني التذلل والخضوع، أن الإنسان يخضع ويتذلل لله عز وجل محبة وتعظيما، أي لله عز وجل، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه، هذا هو المعنى العام للعبادة. قالوا العبادة مأخوذة من قولك طريق معبد، يعرفون ما معنى الطريق المعبد، يعني الطريق المذلل الذي عبد وذلل بالأقدام من كثرة ما يمشي عليه الناس فأصبح ذلل معبدا، فكذلك بعد ذلك سميت وظائف الشرع التي أوجبها الله تعالى على المكلفين سماها بأنها عبادات. لماذا؟ لأن أهلها يقومون بها وهم خاضعين لله عز وجل متذللين له، هذا هو معنى العبادة في المعنى العام، أي التذلل والخضوع لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائع الإسلام. وأما بمعناها الخاص أو بعبارة أخرى بمعناها التفصيلي هي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يرضى الله عنها ورسوله، كالخشية والتوكل والخوف والإنابة والصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك من شرائع الإسلام. وهذا معنى تفصيل للعبادة، بمعنى أن العبادة ليست يعني في الصلاة والصوم والزكاة، بل كل ما أمر الله سبحانه وتعالى من الأعمال أو الأقوال، سواء كانت هذه الأعمال ظاهرة أو كانت باطنة، فإذا كانت لله فهي عبادة، ولهذا النذر عبادة، الذبح لله عز وجل عبادة، التوكل عبادة، الخشية عبادة، الإنابة عبادة، الحياء عبادة، كلها داخلة فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أن تميط الأذى من الطريق وأن تفعل هذا لله عز وجل فإن هذه تعتبر عبادة، وهي عمل جارحة، يعني أن هذا العمل تفعله باليد، كذلك ما تقوله باللسان عبادة، تقرأ القرآن، تدعو الله عز وجل، تذكر، تدعو الناس إلى الدين الحق، تنصحه، تأمره بالمعروف، تنهى عن المنكر، هذه كلها عبادة لأنها من الأقوال، وهناك من عباد ما هي من أفعال. فقول المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الذي هو عليه إبراهيم، وهو أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إذن هناك عبادة وهناك إخلاص العبادة لله عز وجل، ومعنى هذا الكلام أن الإنسان لو عبد الله عز وجل لكن لم يحسب عليها، إذن العبادة أو إقامة العبادة لابد أن تكون لله، ولهذا الإنسان أحيانا يقوم ببعض أعمال العبادة ولا ينتفع منها، تنتفع لماذا؟ لأنها لم تكن لله، ولهذا قال الدين الحق هو أن تعبد الله مخلصا له الدين كما قال الله عز وجل ألا لله دين الخالص، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. آية كثيرة في بيان أن العبادة لا تنفع صاحبها إلا إذا أخلص لله عز وجل، توفير الإخلاص، لأن من شروط قبول العمل أن يكون لله عز وجل. قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أن أحسن العمل أن يكون صوابا وأن يكون خالصا، أن يكون صوابا وأن يكون خالصا. ومعنى أن يكون خالصا أن يكون لله، ومعنى أن يكون صوابا أن يكون على طريقة الرسول. فإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. كالجناحان للطائر، إذا كسر أحد الجناحين هل يستطيع أن يطير الطائر؟ لا يستطيع. فكذلك العبادة لابد لها من الشرطين، لكن المؤلف تكلم عن الشرط الأول والأهم وهو الإخلاص. ولهذا يأتي أناس يوم القيامة بجبال من الأعمال ولكن لا تنفعهم. ولهذا قال تعالى: يوم وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وجوه كما قال عمر بن الخطاب: هؤلاء في النصارى الذين ظنوا أنهم يعبدون الله عز وجل وتنسكوا وتركوا هذه الدنيا ولم يتزوجوا وظنوا أنهم تفرقوا لعبادة الله عز وجل، ولكن يوم القيامة يصلون نار جهنم. لماذا؟ لأنهم لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى العبادة المطلوبة، العبادة الحقة، العبادة التي تكون لله عز وجل. ولكن النصارى لم يعبدوا الله تعالى وحده، بل عبدوا الله وزادوا معه غيره، أشرفوا معه، يعبدون المسيح ويعبدون أمه. أما المسلمون فإنهم لا يعبدون إلا الله عز وجل، لا يجعلون معه شريكا آخر، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. بل إن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما شاء الله وشئت. قال له: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا؟ والرجل ما أراد إلا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله وشئت. ومع ذلك قال له: أجعلتني ندا؟ أجعلتني شريكا لله؟ قل: ما شاء الله وحده. كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقعوا في شرك الألفاظ، فكيف في شرك المقاصد وشرك الإرادات الذي للأسف الشديد اليوم قد وصل إلى قلوب كثير من المسلمين. يصلون ويحجون ويزكون، ومع ذلك تراهم إذا ذبحوا لله عز وجل ويذهبون إلى القبور وإلى الأضرحة ويتوسل بذلك الولي، ويظن حقا بأنه ينفعه بأنه يضره، وربما قد يحلف بالله عز وجل كذبا ولو قيل له احلف بذلك الولي ما حلف به، لأنه يخاف أن يصيبه مكروه. هؤلاء في الحقيقة هذا شرك عظيم، شرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا لابد من الإخلاص. الإخلاص معناها التنقية، كل ما زال عنه شوبه الذي عليه فذاك هو الإخلاص. ولهذا قالوا أن الإخلاص كل ما زال عنه شوبه فهو مخلص. فكذلك العبادة كل ما كان فيها لغير الله عز وجل فلا بد أن ينزع. وفي الإخلاص أيضا معنى السلامة أيضا، ولهذا تقول في التعبير: تخلص من فلان إذا سلمت منه. ولهذا الله سبحانه وتعالى سمى صورة قل هو الله أحد بصورة الإخلاص. لماذا سماها بصورة الإخلاص؟ قال العلماء: لأنها خالصة لصفة الله عز وجل. وقالوا إنما سميت الإخلاص بذلك لأن القائلها والمؤمن بمعناها وبمختباها يكون قد أخلص التوحيد لله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعلها ثلث القرآن، من قرأ سورة الإخلاص فكأنه قرأ ثلث القرآن، لأن القرآن عن ثلاث أقسام: أخبار وأحكام وتوحيد، وسورة الإخلاص جمعت التوحيد. ولهذا قال: من قرأ سورة الإخلاص فكأنه قرأ ثلث القرآن. والإخلاص معناه في الشرع أن تطيع الله عز وجل، أن تمتثل الأمر وتجتنب النهي ابتغاء وجه الله عز وجل، هو فعل الطاعة وترك المعصية ابتغاء وجه الله عز وجل. ولهذا كان الفضيل رحمه الله يقول: ترك العمل لأجل الناس شرك، والعمل لأجل الناس ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهم. عرف الإخلاص بهذا المعنى. والعلماء تعريفات كثيرة في الإخلاص، وهي تتفق أن كل عمل تريد به الله سبحانه وتعالى وحده فذلك هو الإخلاص، وكل عمل صرفته لغير الله أو صرفت بعضه وإن كان بعضه لله ولكن يوجد حظ منه لغير الله عز وجل فإنك تدان بحسب ما جعلت ذلك العمل. ولهذا الله عز وجل قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك فيه معي غيري تركه وشركه. ولهذا يأتي المشركون يوم القيامة وهم قد عبدوا الله، قد ذبحوا وقد نذروا، فيقولون نحن فعلنا هذا لله، لكن الله سبحانه يقول هذه فعلتها، فعلتموها لشركائكم ولوسائطكم تذهبوا إليها. إذن في العبادة إنما تبع صاحبها إذا كانت لله عز وجل، وهو معنى قول المؤلف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، لا تشرك مع الله سبحانه وتعالى لا نبيا مرسلا ولا مالكا مقررا. وهذا هو دين الحنيفية السبحة التي كان عليها إبراهيم، كما قال الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكما قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، حنيفا ولم يكن من المشركين. وأثنى الله عز وجل عليه بقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أسلمت لمن؟ لرب العالمين. هذا دليل الإخلاص. ثم قال المؤلف وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، يعني بالحنيفية أو بالإخلاص أمر الله سبحانه وتعالى جميع الناس وخلقهم لها، أي خلقهم للعبادة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكل رسول بعثه الله عز وجل في قومه إلا لأجل أن يعلم الناس هذا الأمر العظيم، وهو تعليمهم توحيد الله، تعليمهم كيف يعبدون الله عز وجل وبما يعبدونه، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولعل هذه الآية وما يأتي بعدها إن شاء الله سوف أرجئه إلى الحصة القادمة بحول الله عز وجل، وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم فيه الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. نعم، زيارة النساء للمقابر جائزة، وإن حرمها بعض العلماء وهو معروف في مذهب الحنابلة، لكن الصحيح أنها تجوز لكن بشروط وضوابط. ينبغي المرأة لا تكثر الزيارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارة القبور، لعن الله زوارة القبور، يعني لا يكثرن من الزيارة، ولأن المرأة لضعفها ولسرعة تأثرها ربما قد تقع في بعض المحظورات وتبكي من غير سبب، وربما في خروجها شيء من الفتنة، ولهذا ينبغي أن لا تكثر الزيارة. لكن أصل الزيارة جائزة لها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا المقابر فإنها تفكركم الآخرة وتزهد في الدنيا، وهذا أمر عام المخاطب فيه الرجال والنساء وهم على حد سواء، والنساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فزيارة المرأة للقبور جائزة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد امرأة في القبر وهي تبكي أمرها بالصبر، ولكن لم تعرفه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها عليه الصلاة والسلام لما علمت بأنها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تعتذر إليه، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها وجودها في المقابر، وإنما الذي أنكر عليها أنها لم تصبر فلهذا أمرها بالصبر. فهذا دليل على جواز زيارة المرأة للمقبرة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء، الملة هي الطريقة التي كانوا يسيرون عليها في دين الله عز وجل، هذه هي الملة. من باب معاداة الكافر هل يجوز السفر إلى بلاد الكفر لمواصلة الدراسة؟ الأصل أن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن يقيم بين ظهراني الكفار أو المشركين، والذي تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه لم يجعله من أمته، لأنه بذلك يصبح موالي للكفار. لكن قال بعض العلماء يستثنى من ذلك بعض الحالات، استثنى بعض الحالات في الإقامة في بلاد الكفر، فمثلا الذي يذهب إلى بلاد الكفر لغرض طلب العلاج هذا يجوز له أن يقيم المدة التي يشفى فيها من مرضه، هذه حال جائزة. الذي يذهب مثلا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كان يدعى أن يكون مثلا إماما في مسجد أو في مركز يعلم الناس الدين، فهذه أيضا جائزة. كذلك الذي يذهب لغرض الدراسة لكن الدراسة بين الكفار ليست على إطلاقها، وإنما لابد لها من توفر شروط، أن هذا الذاهب الذي يذهب إلى بلاد الكفر يذهب لأجل طلب العلم الضروري الذي تحتاجه البلاد، مثلا كأن يذهب طلبة ليتدربوا مثلا على سلاح معين فلا بد من دراسته مثلا على أيدي الكفار حتى بعد ذلك إذا اشتروه كانوا عالمين به، فهذا يجوز له. ويشترط أيضا أن يكون هذا الذي يذهب إلى بلاد الكفار أن يكون صاحب عقيدة صحيحة سليمة، لا يذهب إليها الناس الذين عندهم انحراف، فربما قد يزيدون في ضلالهم وفي كفرهم. ويختار مع ذلك البلاد التي يكون فيها نوع من الحريات، مثلا يختار البلاد الغربية على البلاد الشرقية، التي مثلا البلاد التي توجد فيها جالية إسلامية مسلمة كبيرة كثيرة، لأنه يستأنس بهم ويمكن أن يصلي معهم، إذن هذا لابد له من قيد. وكذلك الذي يذهب لغرض التجارة يجوز له أن يذهب ويأتي بدون إقامة. والذين مثلا يعملون في السفارات ويعملون في القنصليات، هؤلاء أيضا وجودهم في تلك البلاد من الضروريات حتى تبقى مثلا العلاقات بين الدول قائمة. هذه بعض الحالات التي استثناها العلماء من الإقامة في بلاد الكفار. أما ليذهب الإنسان لغرض العمل أو لغرض النزهة فقط ويبقى هناك، فإن هذا مما حرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل هناك بأس في قولنا أتوكل عليك بعد الله عز وجل؟ بعض أهل العلم يقول أن كلمة أتوكل لا تستعمل إلا في حق الخالق، ولا يقال أتوكل على مخلوق. لكن من نظر إلى اشتقاق هذه الكلمة وأنها قد تؤخذ من ويفهم منها معنى التوكيل فإنه جائز، فإنه جائز. لكن لا تقول توكلت على الله وعليك، لأنك لو قلت توكلت على الله وعليك معنى جعلت ذلك الإنسان ندا لله عز وجل. ولهذا يمكن أن يقال تقول توكلت على الله ثم عليك، يعني بمعنى فوضت هذا الأمر أو هذه المهمة لك لأجل أن تقضيها لي. وبعض أهل العلم قال أن هذه الكلمة لا تكون إلا في حق الله عز وجل، وتستعمل كلمة أخرى في المخلوق غير كلمة التوكل، لأن التوكل هو عبادة مطلقة ولا تكون إلا لله عز وجل. كيف تعرف بأنك مخلص في أعمالك وأفعالك وعبادتك؟ قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان يعرف إذا قام بعبادة هل فعلها لله أو لغير الله عز وجل. فلو تأخذ صورة مثلا فتصلي في بيتك، مثلا تصلي صلاة سريعة لا تخشع فيها ولا تطمئن، ثم إذا أتيت إلى المسجد أطلت في صلاتك وأظهرت خشوعك، هذا دليل على أنك لست مخلصا. ولهذا قالوا أن أشعب لما دخل إلى المسجد صلى صلاة خفيفة، فقيل له كيف تصلي؟ قال هذه صلاة لم يخالطها رياء، قالوا لأني أصلي في البيت كما أصلي لكم الآن، دليل على الإخلاص. فالإخلاص يعني الإنسان قد يعرفه، والمخلص الله سبحانه وتعالى يحفظه، وأما غير المخلص فإن الله سبحانه وتعالى يكشفه. المخلص الله عز وجل يثبته ويبارك له في طاعته وفي عمله، وأما غير المخلص فإنه يتعثر. ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله كلمة ذهبية، قال إنما يتعثر من لم يخلص، الذي يتعثر الذي لا يخلص، أما الذي يخلص فإنه لا يتعثر، الله سبحانه وتعالى يوفقه ويديم عليه العبادة ويوفقه إليها ويثبته عليه. عامهم أو لا أو عدم الشراء منهم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار، مات ودرعه مرهون عند يهودي، يتعامل مع الكفار ويبيع ويشتري منهم وإلى غير ذلك، لكن المقصود أنه لا يودهم، لا يحبهم، أي لا يرضى ما هم عليه من الكفر، يعني يجعل الكافر كالمؤمن، كالمؤمن يحبه ويواليه. الكافر يتعامل معه في حدود المعاملة، إن كانت بيع وشراء تلقى في حدود البيع والشراء، إن كان مثلا عمل تعمل عنده يكون في ذلك الموضوع، لا يتعدى إلى غيره، هذا هو المقصود. هذا إذا كان الشاب يملك كذا ويريد أن يحج أو أن يتزوج، هنا ماذا يقدم، الزواج أم الحج؟ أي مسألة تكلمنا عليها بالحق، يعني الإنسان هل يقدم الزواج أو الحج؟ لا شك هذا يختلف باختلاف الأشخاص. فمن كان تسوق نفسه إلى الزواج وهو يخشى على نفسه من الوقوع في فاحشة أو في زنا، لا شك أنه يقدم الزواج على الحج، يقدم الزواج على الحج حتى يحصل نفسه. وإن كان لا يخشى على نفسه الزواج على نفسه من الوقوع في الفاحشة وأراد أن يحج وكان عنده المال فليحج. لماذا؟ لأن الحج واجب، واختلف العلماء هل هو واجب على الفور أو واجب على التلف، وأصح الأقوال أنه واجب على الفور، يعني مات الإنسان كان مستطيع فإنه يجب عليه الحج ولا يجوز له أن يؤخره، لا يجوز له أن يؤخره، لأن الرسول قال من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد تعرض الحاجة ويمرض المريض. من أراد الخروج إلى مكة فليعجل، دليل على أن الإنسان إذا كان قادرا على فعل شيء لا يؤخره، ولأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل. الله عز وجل قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالإنسان لا ينبغي أن يتوانى وأن يعني يتماطل في طاعة الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان كان يمني نفسه ويسوف ويقول أفعل ذلك غدا، أفعل ذلك غدا، أفعل ذلك غدا، وخرج من هذه الدنيا ولم يحقق أمنيته من طاعة الله عز وجل. إنسان ربي سبحانه وتعالى رزقه الصحة والعافية وعنده الأموال، ومع ذلك يقول لك هذا العام عندي شغل والعام جاء عندي شغل والعام جاء عندي شغل، حتى يمضي 60 70 80 سنة ويخرج من هذه الدنيا ولا يحج. ثم يأتي بعد ذلك أولاده ويقول نحج عن أبي. ولهذا ينبغي للإنسان إذا كانوا عنده والدين ولا وعندهم هذه القدرة الصحة وعندهم المال الكافي باش يعني بادروا للحج ما يأخروش، لأن الحج فرض من فرائض الإسلام. فلهذا الإنسان ينبغي له أن يبادر إلى طاعة الله عز وجل، فإذا أتم الحج خلاص يكون قد أدم عليه، فإن وفقه الله عز وجل ليعيد بعد ذلك بها ونعمة، وإن لم يوفقه على الأقل أنه قد أدى ما كان واجبا في حقه. وقد قال الله عز وجل إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفيد إليها لمحره. فكيف الإنسان الذي أعطاه الله عز وجل ومتعه بالصحة والعافية والمال والفراغ، ومع ذلك عاش ربما قرنا أو 80 سنة ولم يمتع عينه بالنظر إلى بيت الله الحرام وشهود تلك البقاع المقدسة وتلك الشعائر العظيمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته.